بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا شأن فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 47 بعد 600 ومع الصفحة 18 بعد 500 ومع عنوان جاء التأويل عند السلف، قلنا كتاب الله عز وجل منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، وبين العلماء أن المحكم يسلط على المتشابه، المتشابه ما أوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. ومن هنا كل نص من النصوص المتشابهة للعلماء موقف واضح منه. الموقف الأول أن نثبت أن هذا النص آية، إذا كان آية أو حديث، إذا كان الحديث عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأمر الثاني نقول ظاهره الموهم مشابهة الله عز وجل للمخلوقات لا يراد، وعندنا معطيات سوف نعرض لها. الموقف الثالث، هل هذا النص معنى؟ باليقين لهذا النص معنى، لأن الله عز وجل لا يخاطبنا بكلام لا معنى له، ولا الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يكلمنا بكلام لا مضمون له، ولذلك بالقطع له معنى. الموقف الرابع، ترى هل لنا أن نحدد هذا المعنى أو ليس لنا أن نحدد هذا المعنى؟ السلف ذهبوا إلى تفويض المعنى لله تبارك وتعالى، وعلل ذلك بأنه إذا ما حددنا المعنى يعني أولنا النص المتشابه، يعني صرفنا النص المتشابه عن ظاهره إلى معنى يليق بناء على قواعد التأويل، لأن التأويل لا يأتي هكذا دون ضوابط، وإنما هو كضوابط التأويل. حيث وقفنا أمام التفويض فقلنا لهذا النص معنى ولكن لا ندري ونتركه لله عز وجل، وإذا قالونا إذن ينزل الله عز وجل نصوصا استأثر بمعناها، نقول نعم هناك نصوص استأثر الله عز وجل بمعناها، طيب لما أنزلها؟ ما الحكمة؟ مر معنا فيما يتعلق بالحكمة من إنزال المتشابه، ولعلنا هنا أن نذكر المراد من المتشابه من حيث موقف الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إذن أنزل المتشابه لنؤمن به كما أنزل المحكم لنعمل به. هناك من ذهب إلى التأويل، الذين ذهبوا إلى التأويل قالوا يمكن أن يكون المراد، فإذا بهم يؤولون النص إلى معنى يمكن أن يفهم من العبارة، لكن لا على سبيل القطع، لأن الذين أولوا لا يؤولون إلى معنى محدد على سبيل القطع، وإنما يبقى الأمر في ميدان أو مضمار الاحتمال، وأنت خبير بأن العقائد لا تؤخذ بالاحتمال، وإنما هو لون من ألوان توجيه القلب إلى معنى يتعلق القلب به دون أن يجزم القلب بهذا المعنى. هل هناك اتفاق بين السلف والخلف على معطيات؟ وهل هناك اتفاق بين السلف والخلف على تأويل النصوص بعينها؟ يعني هل هناك بذل التأويل؟ باليقين هناك بذل التأويل، وباليقين هناك اتفاق. السلف أولوا نصوصا واتفقوا على أنها مؤولة، يعني على أنها لا يراد منها ظاهرها، إذن التأويل وارد. ومر معنا نحن من مدة ما يتعلق بالحديث القدسي الذي فيه النص المتشابه ومعناه. النص المتشابه لما أوقع المخاطب باللبس في استقباله إذا به يتعجب، فإذا بالنص يوجه إلى المعنى المراد، فرأينا أن المعنى المراد هو المراد من النص المتشابه، أي إن المتشابه هنا أريد منه المعنى الذي حدده النص نفسه. وهذا من أعاجيب الأحاديث، يوم القيامة يقول الله عز وجل لبعض عباده: مرضت فلم تعدني. ومرضت فعل فاعل، والتاء هنا ضمير يعود على الله عز وجل. فالله عز وجل يقول للعبد مرضت. انت الان انا لو قلت لك مرض الله اتقبل؟ لا والله، ولا انا اخذها طبعا، انا ما اخذها اطلاقا ولا تخطر ببالي. لكن هذا نص صحيح، يقول مرضت فلن تعودني. طبعا المخاطره ها له التعبير، تعبير متشابه على فكره. لا يصح هنا ان ياتي من ياتي ليقول والله الله عز وجل متصف بمرض ليس كمثله شيء، بمرض يليق بعظمته تعالى، ما صحيح، كله صحيح هذا. المهم ان هذا العبد قال: كيف تمرض وانت رب العالمين؟ انا اريد ان اقف لحظه عن وانت رب العالمين. نحن في هذه الدار ولسنا نحن المسلمين وحدهم الا من ضل من اهل الكتاب، كل العقلاء في العالم يقطعون بان الله ليس كمثله شيء. قضيه ان الله لا يشبه المخلوقات قضيه مسلم بها عقلا، عقلا. يعني لو افترضنا اننا اخذنا نبحث في قضيه وجود الله عز وجل واثبتنا وجود الله عز وجل بناء على عماره بين ايدينا، فبالقطع نقطع بان هناك من بناها، ونقطع بان الذي بناها مليء مالا وإرادة وقدرة وعلما. يعني دلتنا العمارة على صفات صاحبها، لكن لو أننا أردنا الآن أن نتعرف صاحبها، أشقر أسمر صاحبها من الصين أو من الفلبين، صاحبها طويل ولا قصير، الآن نبحث في ماذا؟ في صفات صاحب العمارة. أنتفق يا ترى؟ ما نتفق، لا نتفق، لأن لا ندري. وكل هذه الطروحات بالنسبة لصاحب العمارة مقبولة، باعتبار أن صاحب العمارة الذي أثبتت عمارته لنا صفاته هذا الصاحب له أمثال. فأنا لا مانع من أن نقول طويل أو قصير، لأن هناك أصحاب عمارات طوال وقصار إلى آخره. هذا فيما يتعلق بالعمارة. نحن الآن فتحنا الأبصار، فإذا بنا أمام لوحة كونية فيها ظواهر كونية مذهلة نحن نبحث فيها مئات السنين وما وصلنا إلى أسرارها، وجدنا كونا أو لوحة كونية فيها الألوان وفيها الأصوات وفيها الأشكال وفيها الكميات وفيها الكيفيات وفيها التناسق وفيها التناقض، وكلها تساير مسيرة الحياة. وجدنا فيها ظاهرة التقدير، الكون كله مقدر، مقدر بدقائق الموازين. وجدنا فيها ظاهرة الهداية. حينما أقول هداية هنا لا ينحصر الذهن في هداية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للبشر، وإنما الخلايا فيك مهتدية، كل خلية من الخلايا إنما تسير إلى منازلها المرسومة لها. ولعل من أدق ما يمكن أن يتضح لنا وهو واضح قضية خلايا الحليب إلى ثدي المرأة حينما تضع مولودها، فإذا بثديها يمتلئ حليبا. هذا الحليب جراء أكل البقدونس، قالوا إنه المرأة المرضع إذا أكلت من المقدونس يدر حليبها. هذا اللبن من أين أخذ اللبن؟ هذا اللبن الرائع الذي يتناغم بسامة مع حاجة الطفل، لأنه قبل أن يتمكن من أكل الشاورما والهريس هو بحاجة إلى غذاء كامل، ويبقى أشهرا على ثدي الأم. قال: من بين فرث ودم. هذا الحليب، الحليب من بين فرث ودم. والله مصنع مذهل، لكن للإنس، والإنس يقتل الإحساس بالعظم والروعة. قال: وجدنا أنفسنا أمام هذه الظواهر فقلنا بالقطع هناك من أوجد هذا الكون، وأنه متصف بصفات القدرة والإرادة والعلم والحكمة والحياة. وقل ما شئت، لكن إذا أردنا أن نتقدم خطوة في طريق المقايسات وجدنا عقلا أنه لا يجوز عقلا أن يكون مبدع هذه المخلوقات مثل المخلوقات، لو كان مثل الله لما أبدعها، لكان هو بحاجة إلى ما احتاجت إليه مخلوقاته. وهكذا من ناحية العقلية هذا الكلام كلام فلاسفي، أنا أنقل كلام فلاسفي وأنا متصف لي المضمون. العقول البشرية وقفت على أن الله ليس له مثل، والنصوص القاطعة التي من المحكمات قوله تعالى ليس كمثله شيء، والعلماء قالوا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. سيدنا علي رضي الله عنه ينقل عنه أنه قال لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس حقيقة. ونحن نعلم بأن كل الوساوس التي تخيل للذهن أمر الله عز وجل وأوصاف لا تليق بعظمة الله عز وجل هي باب الوساوس ما أكثر. ولذلك قد يرسب الشيطان قلبا فإذا به وجهه ذات اليمين وذات الشمال وسوسة له، وسوسة بماذا؟ يحدث عن ذات الله عز وجل ويحدث عن صفات الله. إذا أبى ذلك العبد إلا أن يؤمن بالله عز وجل وكيع الشيطان في سحبه إلى ميادين الإلحاد، هنا لابد من أن يشن عليه غارات من النمط آخر، يعني في عنده أسلحة متنوعة. الآن أسلحة الدمار الشامل، أسلحة الدمار الشامل استطاع أن ينجو منها. هيروشيما وناغازاكي ضرب عليها القنبلتان الذريتان. طيب لو أنه قامت اليابان على ساقها من جديد، يعني ما استطاع ذلك العدو الذي ألقى عليها المدمرات الكاسحة الشاملة ما استطاع أن يقضي عليه أن يشتت جذورها. هنا لابد من أن يركب مراكب أخرى، فإذا به يصور له أشكال وألوان وتعرض أحيانا بعض الصور تصل كل هذه من وساوس لا تلتفت إليها. فعلا التفاتك إليها لون إقرار بها، التفاتك إليها وجلوسك على مائدة واحدة معها لتحاورها مع ذلك أنك اعتبرتها ذلك أن. وهذه نعرفها نحن في المفاوضات العالمية، متى ما جلست مع خصمك مع ذلك أنك اعترفت به. الأصل لا تجلس معه إذا كنت لا تعترف به، لا تجلس معه على الإطلاق، وأنت الأقوى إذا كنت على الحق. وقد قال ابن القيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى الطريقان اللتان يسلكهما الشيطان من أجل الإغواء هما الشهوات والشبهات. الشهوات يتلاعب به، يأخذه من وكر إلى وكر، ومن كبير إلى كبير، ومن موبقة إلى موبقة، هو مستأنس. ولو فرضنا أنه قد ألم بقلبه لمسة يقظة يقول له إن الله غفور رحيم وما زلت في ريعان الشباب وبكرة إن شاء الله بالتوب تصبح من الصالحين. الشهوات، ولعل قضية الشهوات أكثر إهلاكا للناس من الشبهات. لماذا؟ لأن الشيطان يستريح بها، إذ إنه يأتي بما تبتز به النفوس تسترخي له مع من أقصه مع بحوره عم يجره من شهوته. فهنا لو أبى عليه وتاب، وهذا معروف أيضا، يقول أنا لما كنت في الشهوات غارقا ما كان يخطر ببالي هذه الخواطر، الآن لما تاب ورجع إلى الله عز وجل بدأ الشيطان يلعب برأسه فيما يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله عز وجل، يقول هذا أمر مفروغ منه. أنت كما ثبتت أمام الشهوات فلم تأذن لا بأن تحرقك، عليك أن تثبت أمام الشبهات. الشهوات قلنا إنما تنتصر عليها بالتقوى، بنور التقوى. الشهوات المحاكمة معها قليلة، لأنه هو ينزع الآن إلى ما تستريح إليه نفسه وتسترخي أمامه، فهو يسلم مباشرة بالبطح كما يقولون. ومن هنا لابد من الصحبة الصالحة وذكر لله عز وجل، ولابد من إقبال على الله عز وجل بصدق وإخلاص. كل ما شئت أنت في الطاعات. أما الشبهات فلابد لها من دروس العلم. الشبهات تأتي خواطر، والخواطر مصطنعة، والخواطر مقصودة منها تلويث البيئة فقط لا غير، على معنى. وهذا ما قرأ علماء التربية والسلوك، قالوا حينما يلقي الشيطان الشبهة في قلبي يلقيها لا لينتظر منك الجواب، هو لا يريد الجواب أصلا، إنما يريد أن يلوث البركة يلقي بها بالصن أو بالحجر أو كل ما شئت أنت، ثم يولي يوضي الحجر الأخرى غير هذه الحجر أو يتع إلى بركة ثانية. وعلى هذا الشبهات علم والشهوات نور تقوى، نور إقبال على الله عز وجل. أخذ هذا كله من قول الله عز وجل في سورة البقرة: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بالسوء والفحشاء شهوة، أن تقول على الله ما لا تعلمون، خذ الآية خواطر واتعب فيها. نأتي الآن للعلم، فده لابد من العلم. أولا، لا يجل خاطرك بذات الله عز وجل إلا من حيث إثبات الوجود. دلنا الله عز وجل عليه بما أقام من آثار، دلنا عليه بالكون الذي أقامه الله عز وجل. قال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ابحث أنت. هذا الذي قاله الله عز وجل، وقال الله، قال الله تبارك وتعالى. إذا دل بالآثار على المؤثر، دل بالحوادث على المحدث، دل بالمخلوق على الخالق. هذا كل ما يمكن أن نتقرب به إلى الله عز وجل من حيث التصور. بناء التصور أن تتعرف إلى الله تبارك وتعالى من حيث ما أمرنا الله عز وجل أن نتعرف إليه به، وهو هذه المخلوقات. ما وراء ذلك، عقلك لن يخلق من أجل أن تقف على كل ذات الله، وإنما خلق عقلك من أجل أن تتعرف إلى ما يدل على الله تبارك وتعالى. خلق عقلك من أجل أن تستفيد من هذا الكون الذي أقامه الله عز وجل لك، لتتحرك به بما يحقق لك الوجود والسعادة. هذا ما جاء بالجملة لكتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحصين. الآن الموقف من المتشابه. إذا قال القائل إن الله عز وجل في جهة، نقول هذا ليس صحيحا، لأن الجهات مخلوقة. أي جهات مخلوقة؟ كل الجهات مخلوقة. فهم لا يصح منهم أن يقولوا لنا إما فوق أو تحت، هذا لا يصح. لماذا؟ قال: لأن إما فوق أو تحت يليق بالمخلوق، لأن الله كان قبل فوق وتحت. أنت وأنا ما نستطيع أن نتصور قبل فوق وتحت، يعني ما في وجود، ما في وجود، هذا بالتخيل فقط. يمكن أن تتلامح أنت إنه ما في وجود على الإطلاق، لكن يبقى الوجود قائما الآن. نحن وجدنا بعد وجود الفوق والتحت، فنحن من ضمنة الفوق والتحت، نحن إما فوق أو تحت. وإذا لا يصح أن يقال إما وإما، وهم قد اختاروا الفوق لأنها أليق. أنا بدي أقول لهم الآن لو كان يصح إما فوق أو تحت فالفوق أليق، يلا، لكنه لا يصح لا فوق ولا تحت، لأن فوق وتحت إنما هو لائق بالممكن بالمخلوق، لأن المخلوق إنما وجد بعدما وجد فوق وتحت، يعني أوجد الله المكان. الأرض موجودة قبل الإنسان والإنسان قبل الأرض. والله من قال إن الإنسان قبل الأرض أنا ما أستطيع أن أفهم عنه، ولعل هذا يحتاج إلى العصورية. العصورية هي مستشفى من أجل استشفاء العقل، يعني إذا كان قليل الموازين أنا ما أستطيع أن أفهم معه. لكن يبقى هناك نصوص، الأصل أن نقارن، نقول له كل متشابهة موقفنا منها واحد. لو جاء نص يدل على أنه في السماء أو جاء نص على أنه في الأرض، نحن مع النصين لنا موقف واحد. ما هو؟ ننزه الله عز وجل عن الفوق والتحت، وننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات، ونقطع بالمعنى الذي يراد، ونفوض أمر المعنى لله عز وجل، أو نقارب فنؤول كما أول من أول، فنقول لعل المقصود بهذا النص كذا وكذا وكذا، دون أن نقطع بذلك. ما الذي بيننا وبينهم الآن؟ السلف حقيقة، لأن عنوان التأويل عند السلف. إذا كان السلف قد أولوا وأنت تقول أنا سلفي، فأنت سلفي بمعنى أنك تتبع السلف، والسلف أولوا، أأنت سلفي صياغة جواز سفر، ثم لا علاقة لك بموقف السلف. بل لو كنت، وهذا أيضا ينبغي أن ينصح به الكثيرون، لو كنت على مشرب السلف لحرصت لا على قضية المتشابه، لأن قضية المتشابه من تتبع المتشابه دل تتبعه إياه على زيغه، وأما الذين في قلوب زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لو كنت على مشرب السلف لكنت مثل الإمام مالك، مثل الحسن البصري، مثل الإمام أحمد بن حنبل، مثل العمالقة، هؤلاء الذين قد بذلوا أرواحهم وبذلوا أموالهم وبذلوا أنفاسهم في سبيل الله تبارك وتعالى، كانوا من النزاهة في مكان، كانوا من الزهد في مكان، كانوا من النصيحة للخلق في مكان، كانوا من الانسياح في الأرض يبلغون دعوة الله عز وجل مكان. أما أنت غارق في الخلفية وتقول أنا من السلفية، هذا قصد الخلفية يعني الأجيال التي جاءت من بعده فغرقت في سرف الحياة هو في زخارفها وقال من السلف. أما أن يفهم أن السلف هم أولئك الذين كانوا يقولون أن النص على ظاهره وعلى حقيقته، هذا مصحي أصلا، هذا مصحي. فكيف لو أنك حسبت أنفك فجعلت أنفك في قضية متشابعة على أنه على ما هو عليه؟ يا أخي هذا القول لا قاله سلف ولا قاله خلف، وهذا القول أضفت له إضافات ما أنزل الله بها من سلطان ومر معنا، كأن يقول والله الرحمن العرش استوى، يقول استواء حقيقيا بذاته، أولا حقيقيا ما جاء به النص، وبعدين بذاته ما قال لك بذاته. يا أخي أبقي النص على ما هو عليه. نأتي الآن ليتعرف فيما بيننا وبينهم. كيف نتعرف؟ أولا نتعرف إلى موقف السلف من خلال نصوص مشابهة. يا ترى ما الموقف الذي وقفه السلف ونحن معهم؟ الآن لو قال السلف غير ما أقول لقلت مثل ما قال السلف، فيجلس الناس لمعاندة. إن السلف مثل من؟ ابن عباس، ضحاك، سفيان، سفيان الثوري، وسفيانان ابن عيينة أيضا، وأحمد. ولو قالوا في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، تعال الآن بنا إلى النص. وهو معكم، المعية معروف المعية، وهو معكم أينما كنتم. نحن الآن في المسجد والله معنا، هل يعني معية مكان؟ هذا السؤال واضح، لأنه قل معية مكان مع ذاته معنى ذاته، وهو لأنه ضمير هو، وهذا أيضا من معطيات اللغة المقطوع بها ولا خلافها، إذا جاء الضمير نفى المجاز، ذكر الضمير ينفي المجاز، أما إذا لم يذكر الضمير يبقى الفعل قابلا لأن يكون على المجاز أو على الحقيقة. إذا قلت أنت جاء الأمير، يمكن أن يكون رسوله، جاء الأمير، جاء الأمير ممكن، لأنه مندوب أو موفد الأمير أمير، جاء الأمير. إذا قلنا جاء الأمير هو، أو هو بنفسه جاء، هو متى ما قلت هو ما عاد مجال صلي والله، هو يعني رسوله، كلمة هو هذا ضمير يعود على الهوية، وهذا حتى في علم المنطق الهوية هي أنت، أنا هويتي إنه أنا ولست غيري، وأنت أنت ولست غيرك، أنت نفسك، أنت ذاتك ذات يعني. إذن قال تعالى وهو معناته الضمير يعود على الله، على الله لا من حيث المجال، حيث الحقيقة، وهو معكم أينما كنتم. لكن الآن لأقوال العلماء ماذا قال وهو معكم؟ وهو معكم، وهو معهم بعلمه، معناتها نفوا الظاهر الدال على المعية بالذات، وأول النص إلى المعية بالصفات يعني بالعلم، يعني هو مطلع علينا سبحانه وتعالى، واطلاعه لا يقضي أن يكون بيننا كما يكون المخلوق بين المخلوقات، هذا من في عن الله عز وجل فعلا ما يحصل بالبال هذا المعنى على فكرة. لكن النص ظاهره وهو معكم أينما كنتم، نقول لهم أليس متشابه هذا؟ لو لم يكن متشابه لما قالوا بعلمه، لما كان متشابه ودل ظاهره على أنه يكون معنا بذاته صرفوا هذا النص عن ظاهره عن معناه الظاهر وجعلوه للعلم فقط. إذا الأول النصوص الجهيرة بالتشابه يعني الواضحة لها دمغة معينة، قال هذه أولها واتفقوا على تأويلها. إذا هل كان السلف يؤولون أول هذا؟ إذا أولوا، وإذا رجعت إلى كتب التفسير مثل الطبري وغيره لوجدت أن السلف قد أول وهو معهم بعلمي معك يؤول. إذا هناك نافذة للتأويل، هذا قصدي أنا، لا أقصد أن كل نص متشابه الأول، لا أقصد هذا. وقد أقر الآن نحن نلتفت مباشرة لأساتذة من يدعي السلفية الآن، ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمهم الله تبارك وتعالى أيد هذا التأويل، قال بعلمه. طيب أنتم أيضا أيدتم السلف، لأنه ابن تيمية كان بقرن السابع فيما أذكر، يعني في عصور متأخرة وليس من السلف الزماني قصدي أنا. إذا هنا أيدا ما ذهب إليه السلف من مثل ابن عباس وسفيان بأن المعية هنا معية علم، وقالوا في مثل حديث القدسي. أيضا عندنا حديث قدسي مثل ما في نص القرآن من المتشابه، هناك حديث من حديث عليه أفضل الصلاة وأتم الدين من المتشابهات أيضا. الموقف واحد سواء كان حديثا أو آية. الحديث ومن أتاني يمشي أتيت ورولي، أنت وأنا نعرف معنى المشي، وأنت وأنا نعرف معنى الهرولي، وأنت وأنا إذا كنت ممن يتريض بالمشي يقال لك هذا المشي لا يخفف منك وزنا ولا ينقص منك حريرة واحدة، ماشي هوينا وقلب الصب من كفتي كما يقولون، تمشي هوينا وقلب الصب من كفتي، هذا ماشي عم يستحلل استحلله والله في الحفاظ تسرع أكثر منه. نقول له هرويل، والهرولة أنت خبير إذا كنت قد أديت عمرة أو حجا، الهرولة في الأشواط الأولى حول الكعبة كيف؟ الهرولة يعني هز أقدام ولون الألوان إسراع جميل، هذا فيما يتعلق بي وبك الآن. أما إذا جاء الأمر يسند إلى الله عز وجل يمشي، ومن أتى أن يمشي قال هذا للعبد، أتيته التاء هنا تاء الله، تاء ضمير يرجع إلى الله، أتيته هروله. إذا العبد يمشي والله عز وجل هنا هروله، واضح هروله. هذا متشابه أم ليس متشابه؟ متشابه ميامي. إذا لم يكن هذا متشابه، ما الذي هو المتشابه؟ وهنا ترى بالاتفاق لا يجوز أن يقول لي هي هروله تليق بعظمة الله عز وجل، هذا غير مفهوم. أو هروله ليست كالهروله، هرولي ليست كالهرولي، وخذ التخليط في مثل هذا. نقول لا، نحن عندنا لغة عربية وعندنا الأحاديث وصياغتها باللغة العربية، واللغة العربية فيها مجاز وفيها حقيقة، فيها أساليب تعبير وفيها مرامي، فيها ملاحظات، فيها رشح، فيها نظر، فيها أمور. اللغة ليست جامدة حقيقة، ومن جمد على اللفظ هذا لا يطلع أن يكون حتى شاعرا ولا يفهم عن الشعراء. اللغة ذهن وقاد، اللغة ذهن، اللغة نفسها ذهن وقاد. إذا هنا في معنى، أنا بالنسبة لي أنا أعرف المعنى، يلا فعلا أعرفه، لكن أعبر عن هذا المعنى بهذا التعبير، وهذا له الإغراء الذي يخاطبنا هو الله عز وجل. ويعلم الله أمر النفس وما فطرت علي هذه النفس من الإغراءات. نحن بني سلوكنا وحركتنا في الحياة على الإغراءات. ألا ترى معي أن الكثيرين يغرون بي كذا وكذا وكذا ذاتا ما يجذبنا إلى العمل أو إلى السلف إلا الإغراء والخوف من الخسارة. إذا هنا ومن أتاني يمشي أتيت وهرولي، قالوا سلف ليس المراد به وقوع الاقتراب، يعني أنا بقترب وهو بقترب، هذا ما وارد في حق الله عز وجل. حتى الآن بدي أنقلها فقط لما بيننا، يا أخي أنت قريب من خلبي، مرة من المرات انضغط على صدري، مديت إيدي وأنت جالس على أضلاعي، يقول لك وين؟ قل لي أنت قلت لي قريب، قل له كيف كنت صرت أنت قرب على صدري يعني؟ القرب معنى آخر، القرب لا يعني إني قصد مسافة. أحيانا هناك من نحبهم في آخر الأرض، هناك من نبغضهم وهم ما يعودون عنا أمتارا، هذا واضح تماما. الذي في السجن الأقرب إليه استجان طبعا، مو الأقرب إليه استجان، الأقرب إليه حسا. عم سلم أن مفهوم القرب يعني مفهوم قرب مفهوم عالي جدا حقيقة. ولذلك في كتاب الله عز وجل ورد القرب أيضا، ورد بعبارات هائلة رائعة. هنا قال ليس المقصود وقوع القرب والاقتراب، بل وقرب المنزل والحوض. يعني أنت تمشي إليه يعني تتقرب إليه بالطاعات، تسبحه تنزهه تذكره تطيعه تخشاه، هذه خطواتك أنت. أنت إذا خشيت الله تبارك وتعالى خطوت إلى الله خطوات بأسرع من الكهرباء، بأسرع من الضوء، بل أسرع من الضوء حتى. واضح الخشية. قال هناك قلوب تطير إلى الله عز وجل طيرانا لا تلمح، لا تلمح من الطيران مباشرة خطف. خشية، خشية. أنت ما تدري ما الذي تفعله بك وبقلبك بالنسبة لمنزلتك من الله عز وجل. لكن جاء التعبير حسيا لأن الشرع كفل بأن يخاطبنا بما يبلغ حسنا ومعنانا، قلبنا وروحنا وعقلنا وعاطفتنا. وهذا هو معنى الشمول في تشريع الله عز وجل. القوانين المادة 7 كذا كذا كذا كذا، هذه بتخاطب في عقلي القانوني فقط، النصوص الشرعية على غير هذه الوتيرة. هنا قالوا قد منزل، لكن هؤلاء من تهجوا من السلف في مثل قولي، يعني الذين ذهبوا إلى أنه من السلف ووقفوا من تشابه موقفا لم يكن للسلف منه ولا ذرة واحدة. هؤلاء جاءوا إلى مثل قوله تعالى لا. قل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هذا نص من المتشابه، هل ينظرون يعني هل ينتظرون، ينظر معنى ينتظرون، بدليل إلا. هل مع إلا، هل ينظرون إلا مع ما ينتظرون إلا، ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله. فليأتي أسن إلى الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام. الصورة الآن التي رسمتها الكلمات القرآنية صورة حسية، جاءوا إلى هذا النص هو متشابه. إذا كان متشابه ننزه الله عن الظاهر المتبادل، نقول هناك معنى، نترك المعنى لله عز وجل. هم ماذا قالوا؟ قالوا مجيء الذات المقدسة، يعني النص يدل على مجيء الذات، مجيء الذات. ما يصح هذا الكلام، المجيء يسند لنا. طيب إذا أسند إلى الله لا يسند إلى الله على معناه الحقيقي للمجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، هذه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. القدوم والمجيء هنا قال ننزه ونقطع بمعنى ونترك أمر تحديد المعنى لله عز وجل. هم قالوا هذا مجيء الذات. فنقول أنتم كيف تأتون إلى وهو معكم فتجعلون المعية معية علم وتنفون المعية من حيث ظاهرها، ثم تأتون إلى نص حركي، هذا في حركي، هل يظن إلا أن يأتيهم الله بظلل، حتى بظلل في ظلل معك ظلل شاملة. وما كذا حقيقة، ما هذا المسألة، العقل قطع بأن الله ليس كمثله شيء. هنا قال فهم يخذونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا هوى في أنفسهم، يعني مرة يقيمون المتشابه على ظاهره، ومرة ينزهون الله عز وجل عن الله المتبادر. أنا أرى بأن ينبغي أن يسلكوا مسلكا واحدا مع كل متشابه، لا تأتي إلى هنا لتثبت النص على ظاهره وإلى هنا لتنفي النص عن ظاهره. إن الله قوله تعالى، نحن ننتقل الآن لنعطي دليل من أدلة، ونحن مع المتشابهات، ترى النص كله من متشابهات حقا. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا نص في سورة قاف. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هناك في سياق الموت، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم، أقرب إليه منكم. هنا ونحن أقرب إليه من حد وريد جاء في سياق ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما حبل الوريد؟ العرقان الكبيران الغليظان اللذان يتصلان بالرأس يأخذان الدم من القلب. فيما يتعلق الآن بالعرقين الودجان يعني الوريد هنا حبل الوريد قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا حبل الوريد في العنق ونحن أقرب إليه من حبل من أقرب من أقرب من معناته ليس قرب حسي ليس قرب حسي بالبداهة. إذن هذا ظاهره غير مراد. وقوله تعالى وهو معهم هو أيضا ضمير يرجع على ذات الله تبارك وتعالى وهو معهم. أنا سأخذ موقف واحد من المتشابهين ثم قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لحم هذه وهذه كلها متشابهات وكلها نؤمن بها وكلها لها معاني وكلها نفوض أمر تحديد المعنى لله تبارك وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وإن كان طبعا العلماء متفقون على أن إله بمعنى معبود وليس الإله هنا ترجع إلى ذات وإنما ترجع إلى الله عز وجل من حيث إنه معبود. يعني وهو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض يعبد في الأرض من الصالحين قبل الصالحين وكل أهل السماء يعبدون الله عز وجل لأنه ما في ملحد للسماء. الملحدون في الأرض والفجرة في الأرض والمنافقون في الأرض في ذات تكليف يعني هناك ما في تكليف هناك خلقوا وهم يعبدون الله تبارك وتعالى. إذن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فما قال العلماء لماذا لم يقل وهو الذي في الأرض وفي السماء إله؟ لماذا ذكر الأرض إله والسماء إله؟ قال لأنه ما جعل الله عز وجل رجلا من قلبين في جوفه. طيب إذا كان قال لأن الإنسان خلق وإذا ما أقبل على شيء أعرض عن مقابله. الإنسان إذا أنت اتجهت الشمال بالبداهة أنت معرض عن الجنوب وإذا اتجهت للشرق بالبداهة معرض عن الغرب. باتجاهات ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنت إذا شغلت بأمر شغلت به عما سواه. من شغل بأمر لا يستطيع أن يأتي بالنقيضين معا في بؤرة شغل واحدة. إذا أقبلت على هذا أعرضت عن الثاني هذا مثل لنا وهذا صحيح. ألا ترمعي بأنك تكون في الصلاة فإذا ما خطر ببالك خاطر مزعج أخرجك من الصلاة فأنت مع الخاطر الآن. إما تكون في الصلاة وإما تكون مع الخاطر. قد يتجاذبك الأمر مرة في الصلاة ومرة مع الخاطر. قال لي أنا أغفل مرة في الصلاة وأغفل مرة في الصلاة وأغفل مرة في الصلاة وأحضر وأغفل مرة في الصلاة وأغفل مرة في الصلاة. فنالوا أنا أكثر من قل لي أغفل مرة وأحضر مرة من قل لي أغفل وأغفل وأغفل وأغفل وأغفل وأحضر. معك بحاجة لمعالجة بدأ صياني فبدأ صياني حقيقة بدأ صبغ سنكرة وإعادة صياغة من البداية. نحن خلقنا لهذه المثابة نحن نعترف بهذا حقيقة. أنت إذا اتجهت إلى الأرض مع تمرة متجه للسماء وانت اذا اتجهت للسماء ما انا بتجه الارض. هذا عم تكلم من ناحيه فيزيائيه بحت حقيقه. انت اذا اتجهت القبله معناتها عرفت عما يقابلها. طيب واذا كان هذا كله قال يدلك على ان الله ليس كمثله شيء بمعنى كما هو يدبر امر اهل السماء يدبر امر الارض في آن واحد لا يشغله اهل السماء عن اهل الارض ولا اهل الارض عن اهل السماء وهو الذي في السماء مدبر وفي الارض مدبر وهو الذي في السماء يعبد وفي الارض يعبد وهو الذي في السماء قادر مهيمن وهو الذي في الارض قادر مهيمن. هذا من معانيها ينفي كونه تعالى مستقر عرش كما له اليه. انتم ماذا قلتم؟ قلتم الرحمن عرش استوى واتيتم بالعبارات التي شائكه حقيقه. قلنا طيب تعالوا الى هذه النصوص هو على عرش استوى بمفهومكم انتم. نحن نقول عرش استوى على فطره لكن ليس بالمفهوم الذي ترونه انتم. اما ما تقولون بهذه الايات هذه اذا نقلتموها الى المعنى الذي عندكم معناتها رجحتم انتم جهه على امور. انا مع القران القران جاء يدلنا على ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ويدلنا وهو معهم الان العرش امر اخر صار ثم قال وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله هذا حقيقة وفعلا حقيقة، ورماعة تسوى حقيقة ولا تتعرض الحقائق على الإطلاق. لكن أنتم حيث ذهبتم إلى الاستواء على معناه في أخيرتكم، مع ذلك أنكم قد نقضتم كأنما نفيتم الوجه الآخر، أو جررتم عنق النصوص الأخرى التي لا تتلاءم مع ذات من الجهة إلى ما تريدون. قال محقق محمد أحمد اللبان، هذا من محققي التوحيد أو علم التوحيد، له رسالة صغيرة لكنها رائعة جدا، اسمه رد الآيات المتشابهات، رد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، رسالة تقريبا 40 ورقة 30 ورقة فقط، موجودة عند الرسالة. من المتشابه، يقول من المتشابه صفة الفوقية، من المتشابه لأنه كل الفوق تعني هكذا، ما صحيح؟ وتعني أيضا الفوقية بمعنى المنزلة، وما معنى هذا؟ قال وهي وقد جاء بها الكتاب والسنة، نحن نثبت أن هناك فوقية لكن لا على المعنى الذي يريد هؤلاء، هذه النقطة فقط. كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله وهو القاهر فوق عباده، وهو معدود من متشابه. إذا اتفقنا على المتشابه صرفنا عن ظاهره، هم لا يعتبرون المتشابه، يقولون من محكم، وذلك أن فوق كلمة موضوعة لإفادة جهة العلو في التعامل بيناتنا، قالوا هذا فوق وأحيانا فوق يعني كل فلان هذا تاجر بالسوق، بعد هزة السوق هذه الهزة العنيفة شو حاله؟ هذا فوق يعني يطلع هكذا فوق، ولاد فوق يعني راسك وقدم في مضمار تملك، هذا فوق. نحن أحيانا حينما نثني على أحدهم نقول هذا فوق يا أخي، هذا وين في الريح؟ نقول في الريح، يعني في الريح. مرة واحد كان بالريح ماشي وفوق بيتنا، مرة قلت له وين أنت يا؟ قال لي أنت كنت فوق في الريح. قال لي ما أقصد هكذا أنا، قلت له أنا ما أقصد هكذا حقا، هاي فوق تستعمل أحيانا للمنزلة حقيقة. ثم يقول كلمة موضوع الباجل، والله منزه عن الجهاد، وإنما المراد منها حيث أطلقت على الله إفادة العلو الرتبي، علو المرتبة لا علو المكان. إن لفظة فوق تحتمل عدة معاني فهي مشتبهة من حيث معناها. لما قلت أنه تحتمل عدة معاني، لا يصح لكلمة في القرآن أو في السنة تحتمل عدة معاني أن نقطع بمعنى واحد، إلا إذا كان هذا القطع يؤيد نصوص أخرى يصح أن نقطعه، لكن ينبغي أن يؤيد. أما هو من حيث هو يحتمل مجموعة من المعاني، وحيث احتمل مجموعة من المعاني إذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال، لا يصح لك أن تقول الآن أن هذا المعنى بالقطع، أعطيني الدليل وأنا مسلم. قال الراغب، نقف عند الراغب لأنه الآن المسألة سوف ندخل في سياقها مما يتعلق بكلمة فوق واستعمالاتها. هذا الراغب الصهاني له كتاب اسمه المفردات، وفي كتاب السيد الزبادي مصائر ذوي التمييز كتاب 5 مجلدات، الراغب له كتاب المفردات مجلد واحد فقط، ما خصائص هذين الكتابين. وفي كتاب آخر هاي الثالث الكافي كتاب رائع جدا من 5 مجلدات اسمه الكليات، وهذه من الكتب الذي له صلة باللغة ينبغي أن يكون على بينة منها، الكليات للكافي وبصائر ذوي التمييز للفيروزبادي والمفردات للراغب. هذه كتب تعتمد على شرح المفردات، حيث من وردة المفردة يشرحها. إذا استلم لك كلمة فوق ما بترك كلمة فوق أو تحت أو إلى أو في مكان أو في نص أو في الشعر أو إلا وإياه، يعطيك مجموعة من المعاني التي تحيط بكلمة فوق، أنت تصير موسوعة في فوق، ومثل التحت وقعك الله عز وجل من التحت